الإجابة عن الاستفسار الثاني، الاستفسار الثاني هو شرح لقوله أن ذلك مستلزم الباطن. هو المؤلف كان يتكلم عن أن هناك تلازما بين الظاهر وبين الباطن، بمعنى أن من آمن بقلبه لا بد أن يظهر هذا الإيمان على الجوارح، وأيضا لا يظهر من الجوارح شيء ينقض هذا الإيمان الذي في القلب، مثل سب الله وسب رسوله. فكلام المؤلف هنا هو يدور حول التلازم بين إيمان القلب وإيمان الجوارح. لا يمكن يكون القلب مليئا بالإيمان ثم يظهر من الجوارح خلاف ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمرجئة يقولون أن الإيمان يكون تاما وإن حصل من الجوارح ما ينقض هذا الإيمان الموجود في القلب، ولذلك يقول: إذا ظهر كفر على جوارح الرجل فإن هذا يدل على أن الإيمان في الباطن غير موجود. يعني هو لأن قال إيمان ظاهر وإيمان باطن، فإذا كان الظاهر كفر وشرك لا يمكن أن يكون هناك إيمان في القلب. يعني عندما يتلفظ الرجل بالكفر، يسب الدين، يستهزئ، يسب الله، يسب الرسول، المرجئة يقولون ممكن يحصل هذا الشيء لكن يبقى الإيمان في القلب، أن هذا لا ينقض الإيمان، أن الكفر باللسان لا ينقض الإيمان الذي في القلب. والمؤلف هنا يقول: إذا ظهر الكفر باللسان هذا دليل على عدم وجود الإيمان في القلب. فالتلازم عنده، يعني هناك تلازم بين الظاهر وبين الباطن. ما يمكن يقول إنسان يتكلم يسب الدين ويسب الله ويسب الرسول ويقال أن الإيمان في القلب تام، هذا كلام المرجئة. فإذا حصل التكذيب ظاهرا دل على أن التكذيب موجود باطنا، هذا ما قصده المؤلف رحمه الله. والمرجئة يقولون: لا، ممكن واحد يكفر بلسانه والإيمان يكون موجود في القلب، ما يزول.